قسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في هذا اليوم نشرع في الباب الثالث عشر من أبواب هذا الكتاب الشريف المطالب المهمة في هذا الباب ثلاث. أولها ما يتعلق بوصف الإمام الحج عليه السلام، وصف لوجهه الشريف، وصف لبدنه المقدس. وثانيا ما يتعلق بجانب من مقامات الإمام وبجانب من مراتب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والمطلب الثالث الذي يتطرق إليه هذا الباب ما يتعلق بأخلاقه الشريفة وبصفاته صلوات الله وسلامه عليه. فعموما هذا الباب يمكن أن أقول عنه أنه من أهم أبواب هذا الكتاب الشريف، وإن كان هذا الكتاب بكله يتحدث في باب معرفة الإمام عليه السلام، لكن هذا الباب مختص من دون سائر الأبواب بالحديث عن معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، من جهة وصفه وشمائله، ومن جهة مقاماته وولايته بنحو أخاص يختص من دون سائر الأبواب الأخرى في هذه المسألة. ولذلك نشرع في الرواية الأولى المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين. فقال له: يا أمير المؤمنين، نبئنا بمهديكم هذا. فقال: إذا درجت دارجون وقل المؤمنون وذهب المجلبون فهناك هناك. فقال: يا أمير المؤمنين، ممن الرجل؟ فقال: من بني هاشم، من ذروة طود العرب وبحر مغيبها إذا ورد، ومختر أهلها إذا أثير، ومعدن صفوتها إذا افتدر، لا يجبن إذا المنايا هسعت، ولا يخور إذا المنون اقتنعت، ولا ينكل إذا الكماس اضطرعت، مشمر مغلولب ظفر ضرغامة حصد مخدش ذكر، سيف من سيوف الله، رأس قتم نشء رأسه في باذخ السؤدد، وعارض مجده في أكرم المحتد، فلا يصرف المك عن بيعته، صارف عارض ينوص إلى الفتنة كل مناص، إن قال فشر قائل، وإن سكت فذو دعاير. ثم رجع إلى صفة المهدي عليه السلام فقال: أوسعكم كهفا وأكثركم علما وأوصلكم رحما، اللهم فاجعل بعثه خروجا من الغمة واجمع به شمل الأمة، فإن خار الله لك فاعجم ولا تنثني عنه إن وثقت له، ولا تجوزن عنه إن هديت إليه. ثم قال عليه السلام: ها، وأومأ بيده إلى صدره شوقا إلى رؤيته. قال عليه السلام: ها، وأشار إلى صدره شوقا إلى رؤيته. تمت الرواية الشريفة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. الآن أشير إلى مضامين الرواية بشكل موجز. السائل يسأل الأمير صلوات الله وسلامه عليه: نبئنا بمهديكم هذا. هذه العبارة نبئنا بمهديكم هذا، لا بد أن يكون هناك كلام قد دار في المجلس حتى يشار إلى الإمام باسم الإشارة هذا، يعني لا بد أنه كان هناك كلام في المجلس، وإلا لو لم يكن كلام في المجلس لكان السؤال بصيغة أخرى، لسأل الإمام هكذا: ما وصف المهدي، أو من هو المهدي عليه السلام. أما حينما يكون السؤال بهذه الصيغة نبئنا، يعني كأنه كان هناك حديث فنبئنا، اذكر لنا شيئا من الأنباء عن بمهديكم هذا. بمهديكم هذا، هذا بالنتيجة هو لم يكن موجودا بشخصه الشريف في زمان أمير المؤمنين حتى يشار إليه باسم الإشارة هذا، والذي يشار به إلى القريب، هذا من أسماء الإشارة يشار به إلى القريب. فنبئنا بمهديكم هذا، لا بد أنه كان هناك كلام في المجلس دار عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهذا السائل يسأل يقول: نبئنا بمهديكم هذا الذي كنتم تتحدثون عنه، هذا الذي ذكرتموه قبل قليل، نبئنا بمهديكم هذا. الأمير يبدأ في جوابه، وجواب الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان على مستويات مختلفة. جوابه الأول كان في الحديث عن الزمان الذي يظهر فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إذا درج الدارجون، درج في لغة العرب نشر، يقال درج الصبي في أوائل مشيته يقال له درج، درج الصبي في أوائل مشيته حينما يبدأ الصبي بالمشي يقال له بدأ الصبي يدرج، درج نجح. أما حينما تأتي الصيغة هكذا: درج الدارجون، درج الدارجون، يكون المعنى هلك الهالكون، لأن القوم إذا درج، إذا قلنا درج الصبي في لغة العرب يعني في أوائل مشيته في زمان طفولته حينما نشأ وتربى في بيت أبيه، وإذا قلنا جاء الرجل ودرج يعني جاء زائرا ثم مشى رح. أما إذا قلنا درج القوم أو درج الناس أو درج الدارجون، بالذات هذه الصيغة درج الدارجون يعني انقرضوا، يعني هلكوا، يعني الذين كانوا يمشون على الأرض هلكوا وانقرضوا. إذا درج الدارجون مراد الأمير صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن الناس الذين في زمانهم سيهلكون ويهلك آخرون، لأن زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون متأخرا عن هذا الزمان الذي كان يعيش فيه سيد الأوصياء آنذاك. إذا درج الدارجون يعني إذا هلكت أجيال وأجيال من الناس، ماتت وانقرضت وجاءت أجيال أخرى، إذا درج الدارجون وقل المؤمنون في زمان يقل فيه أهل الإيمان، والحال هو في روايات أهل البيت عليهم السلام المؤمنون قل حتى في زمن أهل البيت. فهذه غاية القلة، يعني هذا العدد القليل الذي كان في زمان أهل البيت عليهم السلام، وإلا في زمن سيد الأوصياء بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين، في الروايات الشريفة كان يبحث عن 40 من الأنصار، عن 40 ناصر، وما وجد هذا العدد. كان يبحث عن 40 ناصر يعينه على أمره وما وجد هذا العدد. أليس الروايات أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان يركب الزهراء مع مرضها على حمار، يركبها على حمار على دابة، ويدور على بيوت الأنصار والمهاجرين يطلب منهم النصر، وإنما كان يركب الزهراء صلوات الله عليها على الحمار كي يذكرهم بأن آثار رسول الله صلى الله عليه وآله قائمة لحد الآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما فاتت عليه المدة الطويلة، لا زال أولاده، لا زالت بنته فيما بين أظهركم أيها الأنصار أيها المهاجرون، وما وجد هذا العدد، ما وجد 40 من الأنصار. أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في عيد الأضحى، وكان فيما بين أيديهم ذبيحة شاة مذبوحة، فأحدهم يقول للإمام: يا ابن رسول الله، ما أقل عددنا؟ هذا العدد الذي نحن الآن من الشهادة عدد قليل، ما أقلنا يا ابن رسول الله؟ لو جلسنا على شاة ما أتينا عليها. وهذا المعنى في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما سدير الصيرفي يسأل الإمام عن وقت القيام، الإمام يقول له: لو كان عندي أنصار بعدد هذه الجدار لقمت بهذا الأمر. لما سدير يحسب هذه الجدار يجدها 17، يعني أن الإمام ليس عنده 17. ولذلك في الروايات أن سيد الشهداء أكثرنا أنصارا، وكم أنصار سيد الشهداء؟ 70 صلوات الله وسلامه، أكثرنا أنصارا سيد الشهداء، ولذا شهر الصلاح وقام بالأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه القلة المشار إليها هنا قلة مبالغ، يعني أقل من تلك القلة التي كانت في زمان الأئمة عليهم السلام، يعني حينئذ لا يبقى إلا النادر النادر، إلا الأندر الأندر. إذا درج الدارجون وقل المؤمنون، ومراد الإمام قل المؤمنون لا يعني أن الناس أن هؤلاء الذين يعيشون في المجتمع الشيعي سيكفرون، ليس بهذا المعنى، وإلا تقدمت الرواية، لكن المراد أنه من يؤمن بالإمام الحجة ومن يجعل حياته وقفا للإمام الحجة هؤلاء هم الكفر، وإلا لا يعني أن الناس مثلا تترك صلاتها، أن الناس تترك الصيام، ليس بهذا المعنى. مراد هنا القلة المؤمنون بهذا الأمر، يؤمنون بالغيب، الآيات الشريفة التي ذكرت هذا الوصف، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤمنون بالغيب. المؤمنون بالغيب من هم؟ في الروايات الشريفة المؤمنون بالغيب الذين آمنوا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه، هذا المعنى واضح جدا في روايات أهل بيت الأصل. قل المؤمنون، قل أولئك الذين أوقفوا حياتهم للإمام الحجة، يعني أولئك الذين الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا نظر إليهم رأى فيهم أنصارا مخلصين له، هؤلاء الذين يقولون: وإلا ليس أن الناس تترك صلاتها أو أن الناس تترك صيامها، ليس بهذا المعنى. إذا درج الدارجون وقل المؤمنون وذهب المجلبون، المجلبون جمع لمجلب، والمجلب هو الذي يجمع العساكر والذي يجمع الجيوش، يعني أصحاب الفتن النتيجة الذين يجلبون العساكر، المجلبون جمع لمجلب، والمجلب هو الذي يجمع العساكر. وذهب المجلبون، مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هؤلاء تضعف شوكتهم، أن هؤلاء ستضعف شوكتهم، وإنما تضعف شوكتهم للتناحر الذي سيكون فيما بينهم. وذهب المجلبون فهناك هنا، يعني في ذلك الزمان، في ذلك الزمان الذي ستهلك أجيال وأجيال فيما بين كلام الأمير وفيما بين ظهور الإمام عليه السلام، في ذلك الزمان الذي سيأتي بعد هلاك أجيال وأجيال. والحال الآن هلكت أجيال وأجيال من زمن سيد الأوصياء إلى يومنا هذا، هلكت أجيال وأجيال. وفي ذلك الزمان الذي يقل فيه المؤمن، لماذا يقل فيه المؤمن؟ لشدة التمحين، لشدة الابتلاء، لشدة الفتن، الفتنة التي يشترك فيها كثير من الأطراف، فتنة يشترك فيها الحكام الظلمة ويكونون سببا في قلة أهل الإيمان، الحكام الظلمة يكونون سببا في قلة أهل الإيمان من جهة تقتيرهم لأهل الإيمان وتقريبهم وتشريدهم، ومن جهة افتتان الناس بالخوف وابتعادهم عن الدين. هذا طرف في الفتنة. الطرف الثاني علماء السلاطين، علماء الفسق، علماء الجور، هؤلاء الذين يكونون سببا لأضلال الناس، والذين وردت في بعض الروايات في أوصافهم أو في بعض المواقف التي كان يعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أنه إذا أدركتم فقهاء آخر الزمان، لا يعني كل الفقهاء وإنما فقهاء الزور، إذا أدركتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تدلوهم حتى لو قالوا عين الطريق، ولا تسقون شربة ماء، الحذر الحذر، فإنهم من أهل النار وأتباعهم من أهل النار. هذا المعنى من الفتنة، هذا طرف في الفتنة، طرف الحكام الظالمين، طرف علماء الفسق، طرف الرايات المختلفة، رايات الضلال المختلفة الكثيرة. ورايات الضلال لا يعني التي تشهر السيوف، نحن تحدثنا فيما سلف عن معنى الراية، قلنا الراية ما هي؟ لما يقال راية، الراية أن يكون هناك قائد مميز له فكره الخاص، له خطه الخاص، له أسلوبه الخاص. إذا كان هناك قائد كثر أنصاره أم قل، هذا يقال له صاحب راية. إذا كان له عمل معين، أسلوب معين، له أتباع مميز عند العدو والصديق، عدوه يميزه بشيء، صديقه يميزه بشيء. وما أكثر هذه الأوصاف الآن في زماننا، لأنه كثير من الرايات الآن توجد في المجتمع الشيعي، لأنه كثير من المسالك وكثير من الأفكار المطروعة في المجتمع الشيعي. فحكام الجور، علماء الفسق والجور، ثم ماذا؟ الرايات المختلفة. إضافة إلى ذلك أعداء التشيع، أعداء الإسلام، أعداء الإسلام سواء من النصارى واليهود أو من النواصب الوهابية وأمثال الوهابية، هؤلاء الذين يخططون ما يخططون للنيل من مذهب أهل البيت عليهم السلام، أعداء الإسلام أيضا طرف الفتنة. ثم هذا الرفاه الدنيوي، الحياة الدنيوية سابقا ما كانت بهذا الرفاه، الرفاه الآن الموجود في الحياة الدنيوية، هذه العوامل كلها أطراف في الفتنة. إضافة إلى أن الإنسان هو الذي يعين الشيطان على نفسه، الإنسان هو الذي يفتح الثغرة للشيطان والشيطان يلج للإنسان، وإلا إذا كان الإنسان قد غلق الأبواب في وجه الشيطان، الشيطان لا ينفذ إليه، سواء كان هذا الشيطان من شياطين الجن أم من شياطين الإنس، الإنسان هو الذي يفتح الثغرة للشيطان والشيطان يلج من تلكم الثغرة. وإلا إذا كان الإنسان قد أحكم قد أحكم إقفال أبواب ثغوره، إذن الشيطان لا ينفذ إليه. على أي حال، ليس الحديث عن تباطيل الفتنة، لكن قلة المؤمنون من أين تأتي؟ تأتي من هذه الحوامل. وقل المؤمنون ثم ماذا؟ وذهب المجيبون، هؤلاء الذين يجيبون العساكر، يجمعون الجيوش، يعدون العدد، هؤلاء الذين يثيرون الفتن ذهبوا، لا يعني هلكوا بالمرض، وإلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج في وقت السفياني يرسل جيشا لمتابعة الإمام الحجة وللبحث عنه. الروايات هكذا، الإمام متى يخرج؟ يخرج في وقت السفياني يبحث بجيش من الشام عبر العراق إلى بلاد الحجاز، الجيش الذي يخسف فيه في البيداء، الجيش الذي يقصد فيه في البيداء في الروايات، هذا الجيش يبعثه السفياني من الشام مرورا بالعراق إلى الحجاز، يبحث عن الإمام فيريد التوجه إلى المدينة في الصحراء في البيداء يختفي فيه. بعد الخسف يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن ذهب المذنبون يعني ضعفت شوكتهم. إذا درج الدارجون وقل المؤمنون وذهب المجلبون فهناك هناك إشارة للمكان البعيد. هناك هنا يعني في ذلك الزمان البعيد في ذلك الوقت البعيد. هناك في الآخر يشار فيها إلى المكان، لكن هنا استعمال مجازي أشير فيها إلى معنى الزمان. وإلا هناك في لغة العرب أصلا يشار بها إلى المكان لا إلى الزمان، ويشار هنا إلى القريب وهناك إلى البعيد باعتبار هذه الكاف هنا تلحق بكلمة هنا، فتكون الكلمة دالة على الإشارة إلى المكان البعيد. استعملت هنا في الدلالة على الزمان البعيد وهذا استعمال مجازي. فهناك هناك يعني إذا ما حدثت هذه العلائم، إذا ما حدثت هذه الأمور هذه الشرائط في ذلك الوقت حينئذ ترقب ظهور الإمام عليه السلام. فقال يا أمير المؤمنين ممن الرجل؟ ممن هنا سؤاله يعني من أي قبيل من أي طائفة ما هو نسبه؟ يبدأ الإمام صلوات الله وسلامه فقال من بني هاشم من ذروة قود العرب. أما الذروة أو الذروة تقرأ ذروة أو ذروة فيما ثلاث أمثال هذه الكلمات شرحناها. من ذروة قود العرب، الطاود الجبل العالي يقال له طاود، إذا كان الجبل عاليا يقال له طاود، والذروة قمة الجبل. فالإمام يقول من بني هاشم من ذروة قود العرب. إما مقصود الإمام من قود العرب هنا قريش، العرب في قبائلهم وقودهم يعني أشرف القبائل فيها قريش، وهاشم ذروة قريش، فمن بني هاشم من ذروة قود العرب. إما مقصود الإمام هذا المعنى، وإما لا مقصود الإمام أدق من هذا المعنى. أقول أدق من جهة فهمنا، قود من ذروة قود العرب المقصود من قود العرب بنو هاشم، يعني أن العرب بقبائلهم بعشائرهم فأشرف ما فيهم بنو هاشم، هم سانة العرب قود العرب هم جبل العرب، وذروة بني هاشم الطالبيون أولاد أبي طالب، فأنه من ذروة قود العرب أنه طالبي صلوات الله وسلامه عليه، من الطالبيين الذين هم ذروة هاشمين، لأنه أشرف الهاشمين من هم؟ الطالبيون أشرف الهاشمين وأشرف الطالبيين العلويون، من كان من ولد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه. فمن ذروة طود العرب يعني من الطالبيين، الذروة يراد منها الطالبيون والطود يراد منه الهاشميون، يعني من أشرف أشرافهم، يعني أنه سيد ساداتهم صلوات الله وسلامه عليه. فقال من بني هاشم من ذروة قود العرب وبحر مغيضها إذا ورد. لازال الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى جملة من أوصافه الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام، وبحر مغيضها إذا ورد. أولا هو ذروة قود العرب، هو سيد سادات العرب، ثم هو بحر مغيضها، يعني أن الإمام هو بحر مغيض العرب إذا وردت. إذا وردت يعني إذا كانوا عطشا فوردوا النهر، فوردوا البحر كي يشربوا من ماءه. وبحر مغيضها إذا وردت، كلمة مغيض، المغيض يقصد من المكان الذي يجتمع فيه الماء. بالضبط مراد الإمام يكون هكذا، وبحر مغيضها إذا وردت، أن الإمام هو البحر الذي يقصد إليه حينما يشتد العطش، حينما تشتد حرارة العطش بالنار والبحر الذي يقصد إليه. لكن البحر كبير، فهناك في أطراف البحر مغائب، هذه المغارض يعني أماكن يتجمع فيها الماء يسهل للناس أن يشربوا منها، وهذا فيه إشارة إلى سعة جوده وإلى لطف جوده صلوات الله وسلامه عليه، أنه لم يكن هكذا بحرا مليئا بالماء، وإنما لتسهيل أن يرد الناس إلى ذلك الماء في أطرافه مغارض، في أطرافه أحواض يتجمع فيها الماء، وهذا الماء إنما يأتيها من البحر والناس ترد إلى هذه الأحواض. إما فيه إشارة إلى لطافة جوده، أنه غاية الجود بحيث أنه يسهل الأمر للشاربين بهذه الصورة، وإما المراد لا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى ساحله، أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى ساحله لعظمته لشرفه لسيادته لجلالته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يردون المغاعظ يردون الأحواض التي تفرعت عن ذلك البحر. فالنتيجة مقصود العبارة بشكل إجمالي هو هذا، أنه هو البحر الذي يفقده العرب إذا ما عطشوا. مراد من العطش هنا ليس هذا العطش المادي، مراد العطش بالنتيجة المعاني المعنوية، العطش مراد منه معنى الجهل فإنما يشدون جهلهم بعلمه، مراد العزة فإنما يشدون ذلتهم بعزته، مراد الضعف فإنما يشدون ضعفهم بقوته، وهكذا سائر المعاني الأخرى. وبحر مغيضها إذا ورد، ومخفر أهلها إذا أفي. مخفر أهلها المخفر المكان الذي يجتمع فيه، ولذلك الآن هذا الاستعمال في الوقت الحاضر ألا يطلق على الأماكن التي تتجمع فيها قوى معينة، قوى من الجيش أو من الشرطة يقال لها مخافر، أليس يقال للعقيلة صلوات الله وسلامه أنها سيدة الخفرات؟ سيدة الخفرات، الخفرات جمع لخفرة، والخفرة المحمية المحجوبة التي هي في مكان آمن. فمخفر أهلها، مخفر العرب إذا أتيت، يعني إذا أتيت إذا نزلت بالعرب النوازل إذا نزلت، وإنما يقول الإمام يتحدث عن العرب، لا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما هو مخفر للعرب فقط، لكن باعتبار الحديث في المجتمع العربي، والسائل هنا سؤاله فيه هذه النظرة، سؤال عن قبائل، ممن الرجل يسأل عن قبائل وعن نسب، وإلا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول وإني لأمان لأهل الأرض. ومخبر أهلها إذا أتيت، يعني أنه الملجأ الأمين الذي يلجأ إليه الناس إذا ما نزلت النوازل، إذا أتيت يعني إذا أتيت العرب بالنوازل بالمصائب بالكوارث. ومعدن صفوتها إذا اكتدرت، تقرأ صفوة وتقرأ صفوة، الصفوة الخلاصة، صفوة الشيء خلاصته، صفوة الذهب خلاصة الذهب، صفوة الماء خلاصة الماء، الخلاصة النقية الخالية من كل شائبة. ومعدن صفوتها إذا اكتدرت، إذا اكتدرت يعني إذا أصابتها الكدورة، إذا أصابتها الكدورة سواء في الأنسار، يعني إذا كانت أنساب العرب قد اكتدرت بالسفاح مثلا وبالزنا وبالنسب اللئيم، أما هو عليه السلام فنسبه في غاية الصفوة، بل هو معدن الصفوة، إذا اكتدرت أنسابها، إذا اكتدرت نفوسها خبزت بالأخلاق الذميمة، فهو معدن الصفوة لها للبشرية جمعاء وليس للعرب. لكن الحديث لأنه هناك خصوصية معينة، قرينة معينة كان الحديث فيها عن العرب، فهنا الكدورة إما كدورة النسب، إما كدورة النفوس، كدورة العقول بسبب الجهل، فهو معدن الصفوة فيها، كدورة في أي معنى من المعنى فهو معدن صفوتها. معدن، المعدن هو أصل الشيء، لما يقال معدن الذهب يعني أصل الذهب، معدن الشيء أصله، فهو معدن صفوتها إذا اكتدرت. هو أصل الصفوة، هو أصل الصفاء، هو أصل النقاء فيها. ومأذن صفوتها إذا ابتدرت لا يجبن إذا المنايا هتحت. المنايا واضح جمع المنية، والمنية يراد منها الموت. لا يجبن إذا المنايا هتحت، إذا المنايا لا يجبن يعني في حال الحروب أو حتى في حال السلب. نتيجة الإنسان حينما يعلم أن الموت سيأتي تصيبه حالة من الجبن، حالة من الخوف، لا يجبن إذا المنايا هتعت. هتعت يعني نزلت. إذا نزلت المنايا فهو لا يجبن، لا يجبن إذا المنايا هتعت، ولا يخور إذا المنون اكتنعت. والمنون أيضا الموت. المنايا جمع لمنية، والمنية وقت أجل الإنسان، موت الإنسان، حينما يحين الأجل يقال جاءت منيته. فلا يجبن إذا المنايا هتعت، إذا المنايا نزلت. إذا المنايا نزلت في الناس في حال حرب أو في حال سلم فلا يتمكن الجبن أن ينفذ إليه أو أن يصل إلى ساحته الشريفة. لا يجبن إذا المنايا هتعت، ولا يخور إذا المنون اكتنعت. يخور الخائر إما هو الذي يسقط على الأرض يقال له خار في دمه، يعني هكذا سقط في دمه، أخذ يتخبط في دمائه. وإما يقال للخائر هذا الذي يريد أن يقع. حينما يضرب الإنسان ضربة شديدة، حينما يضرب ضربة شديدة على رأسه مثلا، على أم رأسه، ولا يتمالك السيطرة على نفسه، يبدأ يتمايل من هنا ومن هنا، هذا يقال له يبدأ في طريقه إلى السقوط. ولا يخور إلى المنون اكتنعت. اكتنعت المنون يعني اقتربت ودنت. في بعض النسخ اكتنفت يعني أحاطت. إذا المنون أحاطت بالناس فما هو بالخائر. ولا ينكل إذا الكمات اصطرعت. الكمات جمع لكميل، والكميل هو الفارس الشجاع الذي قد تذرع بالحديث، هذا الذي غطى في الحديث، هذا الذي لبس الحديث، لبس لامة حربه، وكان شجاعا مقداما يقال له كميل، وجمعها كمات. ولا ينكل، النكول هو الرجوع، النكول هو الفراق، يقال فلان نكل عن يمينه، نكل عن يمينه، رجع عن يمينه. ولذلك هذا المصطلح موجود في الشريعة، النكول عن اليمين حينما يرفض الإنسان، حينما يتوجه عليه اليمين ويرفض أن يأتي باليمين، يأتي بالحيل لإثبات ما يدعي أو لإثبات ما ينكره. حينما يتوجب عليه اليمين فينكل، ينكل يعني لا يملك الشجاعة لأن يحلف لأن يحسن. ولا ينكل إذا الكمات اصطرعت، يعني لا يتردد، لا يرجع، لا يصيبه الخوف. إذا الكمات اصطرعت، وهذه كلمة اصطرعت فيها زيادة على معنى أنه تصارعت بوجود حرف الطاء، لأنه الأفعال في العربية، الكلمات في العربية إذا زيد في حروفها زيد في معانيها، كما يقول علماء اللغة زيادة المباني دالة على زيادة المعاني. زيادة المباني يعني زيادة الحروف التي تبني الكلمة، وإلا أصل الفعل فرع. اصطرعت يعني إذا كانت في صراع عنيف، إذا كانت في صراع شديد، في مصارعة شديدة، وأحدهم يصرع الآخر، في حال أن الإنسان إذا دخل في أوساطهم إما أن يموت الإنسان، وإما أن يجرح، وإما أن تقطع يده، تقطع يصاب بأذى شديد. فهو لا ينكل إذا الكمار اصطرع. مشمر مغلولب ظفر ضرغامة حصد مختش ذكر. مشمر، المشمر في لغة العرب تعني المجرب، من كان مجربا في الأمور يقال له مشمر، هذا معنى من معاني المشمر. هناك معنى أدق من هذا المعنى، المشمر صاحب الجد وصاحب العزيمة في العمل، يقال شمر عن ذراعيه. حينما يجمع ثيابه، حينما يجمع أكمامه عن يديه يقال شمر عن ذراعي، شمرت عن ذراعي، يعني حينما ملكت الاستعداد الكامل والعزيز العزيمة الكاملة لإتيان العمل الفلاني. هذا المعنى يتراءى لك حتى من ظاهره. هذه المعاني أولا تصف واقع الإمام عليه السلام، وبالنتيجة الإمام في كل أحواله يعيش هذا المعنى، لكن أيضا هذه المعاني أن الإنسان إذا ما نظر إليه يستشعر هذا المعنى فيه. نتيجة الآن إذا إنسان كسول، إذا إنسان بليد، إذا إنسان متكاسل، وإنسان في غاية من الضعف، إذا تنظر إلى تميزه عن هذا الذي يكون صاحب همة وصاحب عزيمة، إذا خصوصا إذا اشتدت الأمور، إذا اشتدت الأمور وكثرت المتاعب، يمكن أن تميز بين هذا المنكسر، بين هذا الذي أصابته الذلة، وبين هذا الذي عنده همة وعزيمة لا يعبأ بالأمور فمشمر، يعني أنه في واقعه هذا. بالنتيجة الكمالات كلها في الإمام، نحن لا نريد أن نتحدث عن كمالات الإمام صلوات الله عليه، لكن الذي يراه الإنسان يستشعره الإنسان هو هذا، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله هو في مقام الجد والاجتهاد، تراه في كل حاله في حال عزيمة لا يصيبه الخوار، لا يصيبه الضعف والوهن، مشمر مغلولة. أما المغلولة، إما المراد من المغلولة أنه حينما تراه وترى مخايله الشريفة، ترى شمائله الكريمة، حينما تراه ترى أنه إذا ما نكث في أمر لا بد أن تكون له الغلبة، لما ترى من قوة بدنه، من جمال طلعته، لما ترى من شدة شكيمته وقوة عزيمته وعالي همته، لما ترى من هذه الأمور في الإمام عليه السلام، كل من ينظر إليه يقطع بهذا الأمر. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حينما كانوا ينظرون إليه الأعداء عليه كانوا يقيمون الإمام بهذه المعاني، كانوا يقيمون الإمام ويتخوفون من الإمام في جميع أحواله. الآن ليس الوقت فيه متسع حتى أذكر كلمات الأعداء في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ظافر مشمر مغلول، قلت مغلول أنه من ينظر إليه يرى أنه يعتقد أنه إذا ما نفذ في أمر لا بد أن تكون له الغلبة، إما المقصود هذا المعنى، وهذا المعنى أيضا هو في الإمام عليه السلام، وإما أن كلمة مغلول تدل على معنى آخر، على وصف بدني للإمام عليه السلام. مغلول أنك إذا ما نظرت إلى بدنه ما رأيت ارتخاء في جسده الشريف، وإنما أعضاؤه البدنية بعضها يشد البعض الآخر، ترى القوة وترى العضلات المسؤولة وترى كبر الكراديس في بدنه الشريف، فمغلولد يعني أنك ترى بدنه مفتول وبعضه يشد البعض الآخر. مشمر مغلولد ظفر، ظفر يعني أن الإنسان هكذا يرى أنه ما يدخل في أمر إلا ويظفر به، ما يدخل في الظفر الرجل الذي إذا ما دخل في الأمر فلا بد أن يظفر به يقال له ظفر، وإنما يكون الرجل ظافرا حينما يكون صبورا، ولذلك عندنا في الروايات الشريفة أنه من صبر ظفر. متى يكون الرجل ظافرا؟ يكون الرجل ظافرا إذا كان صبورا، من صبر ظفر. مغلولب ظفر ضرغامة، ضرغامة الضرغام أو الضرغام، وإن كان ضرغام بتاء التأنيث، هذه التاء أصل كلمة ضرغام، والضرغام من أسماء الأسد، التاء حينما تضاف لهذه الكلمة تشير إلى عمق المعنى في هذه الكلمة، إلى زيادة المعنى في هذه الكلمة. ضرغامة، الضرغام هو الأسد، يعني علائم الشجاعة، علائم القوة والبسالة واضحة عليه. الضرغام هو الباطل، لأنه من أوصاف الأسد البسالة. البسالة ما المقصود منها؟ البسالة أولا القوة والشجاعة وثانيا أنه حينما يدخل في المعترك، حينما يدخل في المعركة، لا يفكر حينئذ بالمخاطر. وهذا الذي يقال له باسل البسالة، عدم تفكير الإنسان في حال الحروب بالمخاطر. والأسد هكذا، الأسد حينما يهاجم فريسته أو حينما يهاجم أعداء لا يحسب حسابا للمخاطر، بخلاف النمر مثلا. النمر حينما يهجم، النمر في غاية القوة، النمر حينما يهجم على أعدائه يحسب حساب، يحسب حساب أنه لا بد أن يأتيه الخبر من جهة من الجهة. أما بالنسبة للباسل، بالنسبة للأسد، الباسل هو الذي لا يعد للمخاطر أي حساب في حساباته. مسمر مغلولب بصر برغامة حاصد، حاصد إما مراد للحاصد هو الحاصد، حاصد وحاصد بنفس المعنى. إما مراد من الحاصد هنا أنه لا بد أن يحصل نتائج عمله، لأنه من زرع حصد. ما مراد من الحصد هو الذي يحصل نتائج عمله، ومراد من أن الإنسان يحصل نتائج عمله يعني أنه حينما يقدم على أي عمل يكون عمله متقنا من بداياته، من مقدماته إلى نهاياته، محسوبا بحساب دقيق. فإما مقصود أنه هو حاصد لثمار عمله، وإما مقصود هو حاصد لفروع الغي والشفاء. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة أين حاصد فروع الغي والشفاء، هو حاصد لفروع الغي والشفاء، حاصد للضلال، حاصد للظلم، حاصد لرؤوس الفتنة في هذه الأرض. ومقصود من الحاصد يعني الذي يقطع الرؤوس جمعا جمعا، كالذي يحصد. لأن الذي يحصد الآن الفلاح حينما يأتي ويحصد ما يأخذ سنبلة سنبلة يحصدها، وإنما يأخذ مجموعة من السنبل فيحصده فيقطعه. فالمقصود من الحاصد لا هو الذي يقطع الرؤوس رأسا رأسا، وإنما مجاميع مجاميع من الرؤوس تتطاير بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. حصد مخدش، المخدش، المخدش هنا إما يراد من المخدش من معنى الخدش يعني الذي يخدشهم يجرحهم، ولكن ظاهرا لا يقصد هذا المعنى، لأن الحاصد أقوى من الخدش، لا يتناسب المعنى. والمخدش هو عماد قومه، في لغة العرب من جملة معاني المخدش من كان عمادا لقومه، عماد القوم يقال له مخدش، سيد القوم مخدشهم، كبير القوم مخدشهم، هذا الذي يفتقدونه في حال الشدائد هو الذي يقال له المخدش، هذا الذي يفتقد سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. حصد مخدش ذكر، الذكر في لغة العرب إما تأتي بمعنى السيف الصارم القاطع، وإما تأتي بمعنى الرجل الشجاع الأبي الغيور، وكلا المعنيان ينطبقان على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ذكر سيف من سيوف الله، رأس، رأس يعني أن الإنسان إذا ما نظر إليه يستشعر هذا المعنى، يستشعر معنى سيادته. إذا ما دخل داخل إلى القوم حينئذ إذا نظر إليه حينئذ يميز عظمته، جلالة الرئاسة، جلالة السيادة، مهابة الزعامة واضحة عليه صلوات الله وسلامه. رأس قسم، والقسم هو الذي تجمع فيه كل الخير وترجى الناس منه كل الخير وصدر منه كل الخير، وهذا المعنى لا ينطبق فعلا إلا عليه صلوات الله وسلامه عليه. رأس قسم، نشأ رأسه في بارز السؤدة، نشأ رأسه يعني أصل منشأ رأسه. ومراد هنا لما يقال الرأس باعتبار أن الرأس عزة الإنسان أن تكون في رأسه، عزة الإنسان في رأسه، ورأس الإنسان هو الذي فيه وجهه وهو الذي فيه عيناه. وحينما تكلم إنسانا لا تنظر إلى قدمه، حينما تواجه إنسانا تنظر إلى وجهه الذي هو في رأسه. رأس الإنسان هو هذا جزء من الإنسان لكن يمثل كل الإنسان، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه نشأ في باذخ السؤدة. أما السؤدة فهو الشرف وهو المجد التليد. باذخ السؤدة، الباذخ الشيء العالي المتعالي، يقال هذا جبل باذخ من بين الجبال، يعني هذا الجبل له من العلو ما تميز به عن بقية الجبال، في غاية العلو في غاية الارتفاع. فهو قد نشأ في باذخ السؤدة، في باذخ الشرف، في باذخ الكرام. وعارض مجده في أكرم المحتد أو المحتد، في أكرم المحتد، المحتد الأصل. وعارض مجده العارض المثبت، يعني أن مجده ثبت في مثبت هو في أكرم الأصل. نتيجة هذه الأوصاف إما أن يقصد منها في الروايات الشريفة يقصد هذا النسب، النسب الظاهري، هذا النسب نسب اللحمة، يعني أنه من آل علي، من آل أبي طالب، من بني هاشم، ذروة طول العرب. ما يقصد هذه المعاني، وهذه المعاني صادقة، فبنو هاشم منذ أن كان العرب هم سادتهم، ومنذ أن عاش العرب في الجزيرة الهاشميون أو من قبل الهاشميين أجداد الهاشميين أيضا كانوا هم سادة العرب. هذا المعنى واضح لمن أراد أن يراجع التاريخ. وإما يقصد لا، معاني أدق من هذا المعنى، يقصد أنهم كانوا أنوارا بعرشه محدثين، أنهم كانوا قبل العرش وقبل الخلق، وأنهم الصادر الأول الذي صدر من نور الباري سبحانه وتعالى. المراد من عارض مجده يعني أن مثبة مجده قبل الخالق وقبل الزمان وقبل هذه الكائنات، وإنما خلقهم قبل كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يصرفن، بعد أن بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه جملة من أوصاف الزمان الذي يظهر فيه الإمام عليه السلام، ثم بين جملة من أوصاف نسبه الشريف، بين جملة من أوصاف الحالات التي يستشعر فيها الرائي للإمام الناظر للإمام صلوات الله وسلامه عليه، من علو الهمة، من البسالة، من العزيمة، من الشرف، من السؤدة، وسائر المعاني الأخرى التي أشرنا إليها في الرواية الشريفة. بعد أن تحدث سيد الأوصياء عن هذا المعنى، الآن يوصي هذا الرجل، وهذه الوصية لم تكن لهذا الرجل بعينه، وإنما الخطاب مع هذا الرجل. والإمام كلامه بصيغة إياك أعني واسمعي يا جار، وكثير من الكلام الذي جاء في الروايات كما أن القرآن نزل بهذا اللسان. ليس إمامنا الصادق يقول إن القرآن نزل بهذا اللسان، بلسان إياك أعني واسمعي يا جار. في أحاديث أهل البيت كثير من الكلام كان بهذا اللسان، كان بهذا اللحن، بلحن إياك أعني واسمعي يا جار. فلا يصرفنك عن بيعته صارف، صارف واضح، صرفه يعني أبعده، صرفه طرده. فلا يصرفنك عن بيعته صارف، يعني لا يبعدنك أحد عن بيعته. متى لا يبعدنك أحد عن بيعته؟ إما في زمان غيبته فنحن ملزمون بالبيعة له صلوات الله وسلامه. وليس مراد من البيعة الصفق على اليد، وإن كان حتى هذا المعنى ورد في الأدعية الشريفة. ليس في بعض الأدعية الشريفة من أدعية العهد للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه موجودة في المفاتيح وفي غير المفاتيح، أنه بعد أن تتم قراءة الدعاء فتصفق على يدك، تصفق على يمينك، تصفق على يمينك كأنك تبايع الإمام صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أن الإمام. لكن من نتيجة ليس هذه البيعة الحقيقية، البيعة الحقيقية في القلوب، البيعة الحقيقية في العقود، البيعة الحقيقية في العواطف، البيعة الحقيقية في أعمال الإنسان، البيعة الحقيقية في دم الإنسان، البيعة الحقيقية التي تسري في كيان الإنسان. فسواء في غيبته او لا في حين ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. فلا يصرفنك عن بيعته صار، لانه هناك كثير من الناس من يحاول ان يصرف الناس عن الامام الحج في مجتمعنا الشيعي. انا لا اتحدث عن النصارى ولا اتحدث عن اليهود ولا اتحدث عن الوهابيه، لا، في مجتمعنا الشيعي، في مجتمعنا الشيعي وممن ينظر اليهم انهم من اهل الدين، هناك كثير ممن في عمله، نعم هو في لسانه لا يقول، هو في لسانه لا يتمكن ان يقول انصرف عن الامام الحج، واذا قال هذا الكلام حينئذ سيخسر منافعه الدنيويه، حينئذ المنافع الدنيويه ستطير من يده، وهو طالما جد واجتهد وبذل الجهد في تحصيل هذه المنافع الدنيويه. ولذلك في الروايات الشريفه انه انك لما يسالون الامام من هو الناصب يا ابن رسول الله، قال انك لا تجد احدا، ليس الناصب من نصب العداء لنا، لانك لا تجد احدا في الناس يقول اني ابغض آل محمد، حتى ابناء العام، ابناء العام الان ولا مذهب من مذاهب العام في كتبهم، نعم في قلوبهم هذا المعنى موجود، اما في كتبهم، في كتبهم العقائدية او في كتبهم الفقهية وحتى الوهابية، ما توجد الان فرقة من فرق المسلمين، حتى الخوارج، حتى الخوارج وحتى الوهابية وسائر الفرق الاخرى يقولون ان محبة اهل البيت، محبة ذرار الرسول، محبة الائمة المعصومين، لكن لا بعنوان الامامة، ان محبتهم واجب على لأن المودة لذوي القربى لقرب الرسول واجب على المسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن لا يفسرون هذه المودة بمعنى الولاية والطاعة، وإلا لا تجد أحدا يقول إني أبغض أهل الجنة، حتى الذي يبغضهم في قلبه. ولذلك الإمام يقول وإنما الناصب من نصب العداء لكم، يعني الشيعة، وإنما الناصب من نصب العداء لكم وهو يعلم أنكم تتولون، يعلم أنكم تتولون وهو ينصب العداء، هذا هو الناصر، وإلا لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض أهل البيت. فهؤلاء الذين يصرفون الناس عن الإمام الحجة كثار ما شاء الله في زماننا، في مجتمعنا الشيعي وفي وسطنا الديني وتحت عمائمنا، وهذه القضية واضحة. ولذلك الآن ليجرب كل واحد منكم ليتحدث في وسط مجموعة من طلبة العلم، ليتحدث عن الإمام الحجة عليه السلام، ليتحدث ليرى ما ينهالون عليه من الكلمة، تحدثوا عن الجرب. هذه القضية، هذه القضية يعني ليست قضية خيالية، أن تجرب تحدث في الأوساط العامة عن الإمام الحجة، وحينئذ استعد الذي تلقاه من الكلام، استعد، يعني إذا ما تحدثت عن معرفته، إذا ما تحدثت عن شخصه الشريف، إذا ما تحدثت عن بعض أوليائه في طول زمان الغيب ممن وفق للقيام، إذا ما تحدثت عن مصائبه، عن علائم ظهوره، فانظر ماذا ستلقى، انظر ماذا ستلقى من الكلام ومن الاعتراف، وهذه قضية واضحة. فلا يصرفنك عن بيعته صار، عارض صارف وعارف، هذا عارض فيما بينك وبين الإمام عليه السلام. لذلك ورد في بعض الروايات أن علماء السوء هؤلاء لا تسموهم علماء وسموهم ماذا؟ قطاع طرق، سموهم قطاع طرق. لماذا قطاع طرق؟ لأنهم يقطعون الطريق فيما بين الإمام وبين الشيعة، فصارف عارض، هذا عارض في الطريق يمنعك من الوصول، يمنع الإنسان من الوصول إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلا يصرفنك عن بيعته سواء في زمان الغيبة أو في زمان الظهور، وفي زمان الظهور إذا ظهر الإمام سيكثر المشككون فيه من الشيعة، لأن الناس لمن ترجع؟ سترجع إلى علمائها، وحينئذ سيبدأ التشكيك في الإمام صلوات الله وسلامه، لأنه سيأتي بأفعال أو يقول أقوالا لا تتلاءم وأمزجته. فما هو الحال الآن؟ أليس كثير من روايات أهل البيت ينكرونها لا يقبلون بها، نفس الشيء إذا جاء الإمام وتكلم بهذا الكلام الذي جاء في روايات أجداده صلوات الله عليهم أجمعين لا يقبلون الكلام أيضا، فحينئذ يبدأ التشكيك. فلا يصرفنك عن بيعته صارف عارض، هذا عارض في طريقك يعترضك فيما بينك وبين الإمام. ما هو هذا الصارف العارف؟ تصفه الرواية: ينوص إلى الفتنة كل مناص. ينوص إلى الفتنة كل مناص، يعني يبحث عن الفتنة أينما كانت فيلجأ إليها. وهذا الظاهر واضح الآن، هذا من جملة أمراضنا في الحوزة العلمية وهذا المرض. إذا ما ذكر مطلب من المطالب، إذا ما ذكر مطلب، الجو العلمي المحيط ماذا يحاول؟ لا يحاول أن يظهر الأشياء الحسنة في هذا المطلب، يحاول أن يجد الإشكالات من أي جانب أو من أي زاوية. حتى نشأ هذا النوع من التربية في حوزاتنا العلمية هكذا، أن الطالب حينما يكون كثير الإشكالات يكون في غاية من الذكاء، والحال هذا بالعكس، لأنه المطلب إذا كان واضحا وليس عليه إشكال ويثار عليه الإشكال هذا يكشف عن الغباء. وإنما إذا كان المطلب يستحق الإشكال ويستشكل عليه، حينئذ يكون الاستشكال كاشف عن الذكاء. أما إذا كان كل شيء يثار عليه الإشكال هذا كاشف عن خسة الطابع، وكاشف عن اللغو، وكاشف عن التفاهة، وكاشف عن السفاهة والحقارة في نفس الإنسان، وكاشف عن الغباء. إن قال فشر قائل، يعني هو هذا الذي ينوط إلى الفتنة، تارة يقول وتارة يسكت يتظاهر بالسكوت. إن قال، إذا أراد أن يتفشر قائل لأنه يذوف السم بالعسل، يذوف السم. إن قال فشر قائل، وإن سكت، إذا سكت لا يعني أنه خير، فذو دعاية، والدعاية جمع لدعارة، والدعارة هي صفة المرأة الزانية. وإن سكت فذو دعاية، هذا سكوته مبني على فحش، مبني على خباثة، لا يعني أن السكوت هنا يكشف عن جمال الخلق وحسن النية، لا، ليس هذا المعنى. إن قال فشر قائل، وإن سكت فذو دعاية. ليس قال ذو دعارة، لا، دعاية، يعني إذا كانت هذه المرأة الزانية الفاجرة يقال أنها عندها دعارة، الأخ عنده دعاية، جمع لدعارة، فذو دعاية. ثم رجع إلى صفة المهدي عليه السلام فقال: أوسعكم كهفا وأكثركم علما وأوصلكم رحما، اللهم فاجعل بأسه خروجا من الغمة واجمع به شمل الأمة، فإن خار الله لك، إن خار الله لك يعني إن وفقك الله إلى ذلك الوقت الذي أدركت فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإن خار الله لك فاعزم، اعزم على نصرته، اعزم على بيعته، ولا تنثني عنه إن وفقت له، ولا تجودن عنه إن هديت إليه. ثم يقول الإمام: ها شوقا إلى رؤيته، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتشوق إلى رؤيته، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أليس في بعض الأحاديث الشريفة، وتأتينا إن شاء الله في المجالس الآتية، أن الإمام يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين هنا حينما يتشوق، هذا التشوق عند كل الأئمة، هذا التشوق عند رسول الله، هذا التشوق عند الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهكذا عند سائر الأئمة. إمامنا الصادق يقول: لو أدركته خدمته أيام حياتي. هذا التشوق ليس في هذه الأمة فقط، وإنما حتى في الأنبياء السابقين. لو أن لي بكم قوة، لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما جاءه قومه كي يفعل الفاحشة مع أضيافه، هم ملائكة لكن تصوروهم، لأن جاءوا بصورة شباب، بصورة غلمان، فأرادوا أن يفعلوا الفاحشة، لوط لوحده كيف يتمكن أن يدافع عن أضيافه؟ ماذا قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. في الروايات الشريفة القوة قال أصحاب المهدي، والركن الشديد هو الإمام المهدي عليه السلام. يعني لو كان الركن الشديد حاضرا لأويت إليه، لاحتنيت به. هذا المعنى كان يتأمله الأنبياء السابقون، نبينا صلى الله عليه وآله، والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا أمير المؤمنين كيف يتشوق إليه؟ يقول ها شوقا إلى رؤيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق، هذه الكلمة يلزم علينا أن نحفرها في قلوبنا. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الصادق يتمنى خدمته عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هذا المعنى موجود في حياتنا، موجود في واقعنا المعنوي، موجود في واقعنا المادي، موجود في حياتنا الدينية، في حياتنا الدنيوية. فعلا هناك عندنا هذا الشعور، شعور حقيقي لا كلمات نلقلق بها على الألسنة. في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة التي يرويها السيد ابن طاووس رحمة الله عليه في كتابه المزار الشريف، من جملة فقرات الزيارة الشريفة وأنت تخاطب الإمام ماذا تقول؟ عزيز علي أن تحيط بك الأعداء. والإمام تحيط به الأعداء طيلة هذه القرون، طيلة هذه السنين. أعداء الإمام هم الذين يطولون ويجولون، والإمام هو الذي مبعد عن كرسيه، عن شيعته، عن سلطته، عن ولايته صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال لا أطيل عليكم المقام، لكن هذه الفقرة من الزيارة الشريفة، عزيز علي أن تحيط بك الأعداء، هذه الفقرة من هذه الزيارة المقدسة تعيدنا إلى كربلاء، تعيدنا إلى الموقف الذي وقفه سيد الشهداء، إلى الموقف الذي وقفه والد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في عرفة كربلاء في الغاضريات، حينما وقف وحيدا سريدا لا ناصر له لا معين، وقد أحاطت به الأعداء من كل جانب، من كل حد وصاب. في الأخبار، في الروايات، في كتب المقاتل، أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قضى أصحابه أهل بيته طرقوا على الأرض، قتلوا، ذبحوا على الرمال، بقي وحيدا فريدا وهو على ظهر جواده في وسط الميدان رافعا صوته الشريف: هل من ناصر ينصرني؟ هل من مغيث يغيثني؟ هل من موحد يحاط الله فينا؟ هل من ذات يدب عن حرم رسول الله؟ هل من مجيب سيدي يا صاحب الامر ولا مجيب لسيد الشهداء؟ من الذي اجابه؟ في الاخبار امامنا السجاد عليه السلام كان صريح الجراد، خرج من الخيمه وهو يتوقع على عصاه ويجر سيفه مناديا لبيك يا ابن رسول الله. سيد الشهداء لما راى الامام السجاد بهذه الحاله رجع الى الخيام، امر زينب ان ارجعي الى الخيمه لئلا تخلو الارض من فتي آل الرسول.